طالب الجامع له أن يقرأ كل شيء، كل الكتب الموجودة في الأسواق كلها دخلت، وفيما أعتقد حتى كتب من عربي ربما جاءت، في إمكانكم أن تقرأوا بالنسبة للطلاب الجامعيين. هذا الذي يقصد الشيخ، لأن الكلام في عموم ربما تأخذون على عمومه، لا يقصد صغار الطلبة، وصغار الطلبة ينبغي أن يتحفظوا من هذه الكتب. أما الواسطية، لو قدر بعضكم يحفظ صغار الطلبة، لو حفظتم الواسطية حفظا هذا هو العلم المطلوب، وخصوصا تبويب الدكتور الفوزان أنفع بكثير بالنسبة لصغار الطلبة من شرح الشيخ محمد خليل هراس، وإن كان الشيخ محمد خليل هراس أوسع، لكن الشيخ الفوزان كتابه يمتاز بالتبويب، هذا التبويب يساعد صغار الطلبة خصوصا على الحفظ. وفقنا الله إياكم جميعا بذلك الجامعين، لأني لاحظت من خلال الأسئلة اللي الآن أسئلة جامعي، وهناك كتاب اسمه الصراع بين الصوفية، وفي عنوان آخر تنبيه الغبي في تكفير ابن عربي، يعني لو الجامع اقتناه وقرأه وقرأ ما فيه لوجد يعني شيء كثير. لكم الله خير. هذا لكم أسئلة. شيخ من يفصل بحال الأشاعرة؟ من يفصل بحال الأشاعرة؟ أقرأ لك بعض من يفصل بحال كلام الشيخ قرأته قليل، لكن كلام طويل ما يرى. لا قليل. قال بعد أن ضمت بين أهل السنة والأشاعرة. من القائل؟ وسميه اذكر القائل. اي نعم. الدكتور ناصر عبد الكريم العقل. قال عندما بوب بين اهل السنه الاشاره، قال وعلي فاهل السنه الصحابه والتابعون ومن تبعهم، واختفى اثرهم الى يوم الدين، ولم يبتدع ولم يغير، ومن غير او بدل او وحدث في الدين ما ليس منه وما لم يكونوا عليه في الاعتقاد والسنه فليس منهم فيما غير او بدل. ثم قال في آخر الباب وبالجملة فالأشاعرة يوافقون أهل السنة في أمور من العقيدة ويخالفونهم في أمور أخرى، فهم فيما يوافقون أهل السنة فيه يجوز أن نطلق عليهم في هذا الأمر أهل سنة من حيث اتباعهم للسنة في ذلك الأمر، لكنهم في الجملة حيث خالفوا أهل السنة في أصول أخرى ليست قليلة ليسوا هم أهل السنة عند الإطلاق والعموم، وهذا الأمر قد يلتبس على كثير من الناس اليوم لقلة اطلاعهم على كامل العلم. إذا انتهى هذا كلام الشيخ اللي فرط لا يختلف عنه نصا ولا حرف إلا إن اللهم بس قول أهل السنة. السنة ولم يقل ليس من أهل السنة. نعم قوله ليس أهل السنة ولم يقل ليس من أهل السنة. نسيت أعيدها في مقطع آخر. أعيد كلام الأخير بالجملة. أنت كلام الشيخ الأخير. وبالجملة فالأشاعرة يوافقون أهل السنة في أمور من العقيدة ويخالفونهم في أمور أخرى، فهم فيما يوافقون أهل السنة فيه يجوز أن فيما يوافقون أهل السنة فيه يجوز أن نطلق عليهم في هذا الأمر أهل سنة من حيث اتباعهم للسنة في ذلك الأمر، لكنهم في الجملة حيث خالفوا أهل السنة في أصول أخرى ليست قليلة ليسوا هم أهل السنة. ليسوا هم أهل السنة عند الإطلاق والعموم، وهذا الأمر قد يلتبس على كثير من الناس اليوم لقلة اطلاعهم على كلام أهل العلم في ذلك. انتهى. سمعت كلام الشيخ الذي قرأ الطالب، ولكني غير مقتنع بهذا التفسير. لم اقتنع بهذا التفسير، بل الأولى والله نقع في لبس أن نبقى على ما قال شيخ الإسلام، فشيخ الإسلام ليس بنبي، لكن قل فيه كل ما دون النبوة، لأن الرجل عندما ظهر هذه الفرق كلها كانت مجتمعة في دمشق، فناظرهم جميعا فرقة فرقة فأفهمهم وهم ومن أعرف الناس بفرق أهل الكلام وجميع الطوائف، من أعرف الناس حسب علمنا. لذلك ينبغي أن نأخذ كلام هذا الخبير الذي ناظرهم، وأكثر مؤلفاته فيهم في الأشاعرة، وتفصيل هذا المؤلف مع تقديرنا له ولعلمه وفضله، أنا غير مقتنع بهذا التفصيل، بل أرى أن يطلق كما أطلق شيخ الإسلام هم أقرب إلى منهج أهل السنة والجماعة، القرب ثابت. أما كوننا نقول هم أهل السنة، وليت قال من أهل السنة، هم أهل السنة فيما وافقوا وليسوا أهل السنة فيما خالفوا، هذا يسبب نوعا من التشويش على صغار طلبة العلم، الإطلاق بأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، هذا أو مطلقا هذا هو الصحيح. عند التفصيل من نفصل، نقول وافقوا في كذا كذا وكذا، وخالفوا في أنه كذا وكذا، مثلا في شؤون المعاد مطلقا موافقين، لم ينفوا حتى الشفاعة كما نفى بعض أهل الكلام، يثبتون الشفاعة في جميع شؤون المعاد، موافقون أهل السنة، وفي موقف من الصحابة موافقون أهل السنة. إذا نسميهم موافقين، لا نسميهم أهل السنة طالما خالفوا في مواقف خطيرة، ضربت لكم بصفتين اثنتين خطورة مخالفتهم. من يقول بأن القرآن مخلوق وليس الله فوق العرش ولا تحت ولا يمين ولا يسار، كيف يقال إنه من أهل السنة والجماعة؟ لا يكون أبدا، الله أعلم. ويلزم على قول هذا الشيخ أيضا المعتزلة فيما وصفوا فيها أهل السنة من أثبات الأسماء يكون من أهل السنة، هذا القول إيه، وإن كان ذلك أقل، لكن الموافقة قد تحصل، نعم بالنسبة للمعتزلة قد تحصل دون الجهمية. ليس كل من وافق أهل السنة والجماعة في بعض الجزئيات يكون منهم، لا، إنما يقال موافق لهم أو مقارب منهم أو قريب منهم. موافق نسبي، نعم. قال الشيخ في صحيفة 64 نفس الدكتور يقول: وأختم قولي في هذا الفصل أنه ظهر لي أن أشاعرة اليوم المعاصرين بعدوا عن أهل السنة أكثر من أسلافهم لقلة فقههم بعقيدة السلف، ولما تلبسوا به من الفلسفة وعلم الكلام والبدع والخرافات والانضواء من الكثير منهم تحت الطرق الصوفية ونحوها، هداهم الله وبصرنا وإياهم بالحق والصراط المستقيم، كما تجدر الإشارة إلى أن ما ذكرته من مفارقة الأشاعرة من السنة في بعض أصول الاعتقاد لا يعني أني أرى تكفيرهم ولا تضليلهم، بل لم أتعرض لهذا الأمر وأرى أنه جد خطير ويحتاج إلى تفصيل، ليس هذا مقامه. شيخ، ما طريق على ولا تضليلهم من لفظه؟ أحسنت. القول قول المؤلف بأنه لا يرى تكفيرهم، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، لا أعلم أحدا كفر بهذه اللفظة بأن الأشاعرة كفار. وإن كانت بعض قواعد التكفير قد تنطبق عليه، مثل القول من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر، لكن يخفف هذا لأنهم لا يصرحون بالنفي، يقولون بالتأويل، وذلك التأويل يؤول إلى النفي. المهم، لا أعلم أحد صرح بأن الأشاعرة كفار، إذن كلامه هنا صحيح. أما التضليل لا، يضللون ويبدعون. الضلال لا يلزم من الضلال الكفر، ضلال دون ضلال، كفر دون كفر، فسق دون فسق، وظلم دون ظلم. ضلالهم أخف من ضلال المعتزلة، وضلال المعتزلة أخف من ضلال الجهمية، وهكذا حسب ما رتبنا فيما تقدم في التفصيل. والتضليل حاصل والابتداء كذلك، أما التكفير لا، الله أعلم. الشيخ ذكر وأطلق عليهم هذه الطائفة الكافرة المعاندة. نعم، قال هذه الطائفة الكافرة المعاندة على من أطلق؟ الشاعر وسائل المجدين. أعيد النظر، أعيد النظر الآن أنا لا أجيب على هذا السؤال حتى تأتي بالكتاب تقرأ كما قرأ هذا الكتاب أو تنقل بالصفحة، ليس لعدم الثقة فيك ولكن لخشية الوهم. الوهم كثير خصوصا في الشباب هذه الأيام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كثر الكلام يا شيخ في بعض الدعاء واخترط الأمر علينا. كثر الكلام في بعض الدعاء واخترط الأمر. فلو وضح الشيخ ما التبس علينا. بعد الدعاء. المقصود سفر الحوالي وسلم العودة. عفى الله عنك. يا ليتك ما ذكرت. اجلس مكانك. سائل يسأل عن بعض الدعاء الذين حصل النزاع بينهم وبين غيرهم من إخوانهم وبين بعض العلماء. كلامي وقد ذكر السائل بعض الأسماء وأنا أتحاشى ذكر الأسماء هذه الأيام وخصوصا في هذا الظرف الذي نعيش فيه. أحيل كل من يسألني الرأي وما قلت في من أشار إليه من السائل، كذلك فيما قلت في الدكتور الترابي وفي محمد سرور زين العابدين وفي سيد قطب، أحيلكم على أشرطتي وقد فصلت القول فيهم بتلك الأشرطة، خصوصا الأشرطة الثلاثة الأخيرة. ليس من النصيحة في شيء ما هكذا وسعد تورد الإبل وأتيت بالأخبار من لم تزودي. هذه الأشرطة الثلاثة فيها الكلام على هؤلاء جميعا. رأيي في هذه الأشرطة جد على ذلك، إذا وصلتكم أشرطة المنطقة الشرقية فهي لم توضع حتى الآن، أربع أشرطة وأربع محاضرات، وبالإجابة على الأسئلة تعرضت إما بالتسريح أو بالتلويح لموقفنا من هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم بالتسريح الآن. أما بالنسبة لهؤلاء الدعاة الذين أشار إليهم السائل، أنا لا أذكر أحدا ذكرته باسمه حتى في الأشرطة إلا شخص واحد باسمه الصريح وبالنصيحة الموجهة إليه، وأنتم تعلمون غيره لا تجدون في أشرطتي أبدا اسم أحد، إلا أن التلويح حاصل أعلق على بعض أشرطتهم وعلى بعض مقالاتهم في بعض أشرطتهم، في الشريط الفلاني قال كذا، في الشريط الفلان الذي يسمع الأشرطة يعلم أنه فلان، لكن لا يوجد لي أبدا تصريح باسم أحد غير هذا الشخص الذي وجهت له نصيحة في شريط وعلمت أني لم أوجه هذا إلا بعدما طلبت منه الاجتماع عدة مرات ولم يتم ذلك، وفي الشريط نفسه طلبت اللقاء أو الرد، وفي هذه الأيام في جدة وجهت ندائي إلى الاجتماع بهم لأجل الصلح جميعا عند الشيخ، لعله يتم ذلك أن عند الشيخ عبد العزيز بن باز، وأنا ساعٍ في الإصلاح بيني وبينهم، لست ساعٍ في التهجم عليهم كما يزعم بعضهم أو كما يظن بعضهم، وإن كان بلغني من بعض تلاميذهم أنه عفى الله عنه نسب إلي بأني أبيح الربا، هذه كبيرة، وبأني قلت بأن فلانا خارجي، كل هذه تهم باطلة، ولكن بحمد الله طالما كلامي مسجل في الأشرطة والكلام حول الربا مسجل في الشريط الذي وجهت إليه وكلامي صريح كما قلت غير مرة في بعض المجالس لما قال هو بأن بنوك أهل الكفر قريبة من المسجد الحرام أو عبارة كهذه، قلت هذا تهويل لا داعي له، لأن الربا حرام سواء كان في بنوك أهل الكفر أو في بنوكنا، قلت لا فرق بين الربا في البنك الأهلي وبين الربا في البنك السعودي البريطاني الكل محرم. ليس هل في هذا الكلام في إباحة للربا؟ لا. وفي تحريم؟ تحريم. هذا كلام والشريط موجود. ومن يتجاوز كل هذا وأبى إلا أن ينسب إلي ما نسب أقول عفى الله عنه، فأسأل الله تعالى أن يعفو عنه، وأنه وإن كان بصرف النظر هل هذا من سوء قصد أو من سوء فهم، قد قيل ما قيل إن صدق أو إن كذب، وعلى كل أنا عفوت عنه، فأسأل الله تعالى أن لا يؤاخذه بما قال في لا هو ولا غيره. والله أعلم. يا شيخ أنا هو الأسقى في الشرقية الأربع المحاضرات حقيقي إلى المعنى الباطل الذي أرده. يعني تريد أن تقول هل إلحاده يصل إلى درجة الكفر أم لا؟ نعم. وإلى درجة الردة أم لا؟ هل يكفر بعينه؟ قولك ملحد الكافر؟ أولا كلمة بعينه هذه لا تكرر، أنتم الذي في أذهانكم لا يوجد تكفير المعين، هذا خطأ. نعم. لا يا شيخ أنا والله من لدى الاستفسار، حتى تكفير المعين إذا قامت عليه الحجة وانتفى المانع يكفر المعين، وكلمة لا يكفر المعين هذه اتخذ الشباب قاعدة، هذا خطأ. لا يلعن المعين هذه قاعدة، لا يلعن المعين، لأنك لا تدري بما يختم الله له ولو كان كافرا. أما التكفير يكفر المعين إذا قامت عليه الحجة. إذا قال محمد سرور بأن كتب التوحيد فيها الجفات لأنها نصوص، شوف التخصيص أو التنصيص على كلمة لأنها نصوص وأحكام، لو قال كتب التوحيد فيها الجفات وسكت يهون الأمر، لكنه قال لأنها نصوص وأحكام. النصوص ما هي؟ آيات وأحاديث. إذا وصف كلام الله بالجفاف هذا طعن في كلام الله، والطعن في كلام الله طعن في الله، والطعن في حديث رسول الله طعن في حديث في رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك الشيخ حكم عليه بالردة. كلام الشيخ ليس مثل كلام محمد أمان، كلام الشيخ هذا مفتي رئيس الفتوى رسميا وعالميا، بدل أن تتعلقوا بكلامي إذا كان في كلامي إجمال، عندكم كلام الشيخ صريح، قال هذا الكلام ردة. ما سمعت كلام الشيخ؟ هو يقول ردة وأنت قلت ملحد. اسمح لي يا بني لا تتعجل. سمعت كلام الشيخ أم لا؟ نعم سمعت يا شيخ. أيهما أبلغ؟ كلام الشيخ أبلغ ولا كلامي؟ كلامك أجب على سؤالي، ليش ترد بسؤالي؟ أجب على سؤالي أولا، لا أجب على سؤالك. كلام الشيخ أبلغ. أبلغ. ما قدرت تقول؟ لا يا شيخ أنا والله بس أريد يا شيخ القول أن كلام الشيخ عبد الجبار. أنت تريد إيش تريد من كلامي إذا كان كلام الشيخ أبلغ كلام المفتي يقول فيه ردة ويمزق هذا الكتاب ولا يجوز بيعه، بعد هذا كيف ليش تناقشوني في كلام كلمة إلحاد؟ إذا ماذا تريدون بهذا؟ أبي من الشيخ ما أريد الله أصلحكم الله. الشيخ أنا أريد لا أجيب على سؤالكم بعد الآن. الشيخ يريد أبي هل الحادة وصل إلى الكفر الشيخ؟ أوصله الشيخ. أوصله الشيخ. إذا ما أوصلت أنا أوصله الشيخ من بعد. يا شيخ. نحكم عليه بالردة. يا شيخ والله أنا سلفي لكن نريد يا شيخ. لا أنا ما أتهمكم في أبدا في سلفيتكم أصلحكم الله. لكن مقصودي مقصود. لا لا لا لا أتهمكم في سلفيتكم. لكن مناقشتكم مناقشة في غير محلها، بعد أن سمعتم كلام الشيخ بأنه ردة لماذا تناقشوني في كلامي إذا كان في كلامي إجمال؟ ما نناقش في كلام الرجل، كلام الرجل ما نناقش فيه، لكن هل قولك ملحد لأنه كافر أو ليس كل ملحد كافر؟ لما قال الشيخ محمد أمان أنه ملحد. نعم شيخكم يكفر. كيف؟ يكفر محمد سرور زين العابدين. من أقول؟ شباب الرجل من شيخهم؟ ها؟ شيخكم اللي كفر من؟ شيخكم اللي تقولون عنه. قل له مفتي يكفر، قل له المفتي يكفر مش محمد أمان. الشيخ النباد يكفر قل له. يقول الشيخ محمد الشيخ النباد حكم عليه بالردة، هل الردة تعتمل؟ لا حكم على كلامه. الردة في احتمال؟ حكم على كلامه شيخ. ها؟ حكم على كلامه على السلام. من أين تعلمتم الفلسفة هذه؟ نقل لك من لحظة. ولا مشكل نناقش الآن عند كلام الشيخ. إذا قال الشيخ هذا الكلام ردة وما في الكتاب ردة، يعني قد يكون كلامه ردة وليس بمرتد، تريد تفهم هكذا؟ هذا ما تفهم هذا. لو كان محمد سرور مما يعذر بالجهل يقال كلامه ردة وليس بمرتد، فيقال فلان فعله شرك وليس بمشرك، فلان كلامه وفعله كفر وليس بكافر. متى يقال هذا؟ إذا كان الشخص يعذر بالجهل، ومحمد سرور لا يعذر بالجهل. ليه؟ لأنه عاش في هذا البلد وخالط العلماء، كان في القصيم، يعرف العقيدة هذه تماما ويعرف هذه الكتب تماما، لذلك حكم عليها بالجفاف. قال ما قاله عن علم لا يعذر. إن قال كفرا فهو كافر، إن قال ردة فهو مرتد، إن قال إلحادا فهو ملحد. هذا ما استشهدنا. هذا يا شيخ الذي أريد. إحنا الشيخ حكم على القول وأنت حكمت على العين، ونريد أن نوفق ما بين قول الشيخ وقول الحمد لله. اتضح يا شيخ الآن. اتضح؟ نعم اتضح الحمد لله. أنا اتضح. بارك الله فيكم. يجب أن تعرفون أن كلام الشرك وما هو مشرك. مثل الجاهل يعبد الأصنام وهو لا يدري أنها حرام، هذا شرك. لكن الشيخ كان ردة، لما يحكم الكلام بردة صدر ممن؟ من صدر؟ لعلهم فهموا الآن، لكن ممكن نوضح لهم بالمثال. الآن طالب أشعري يدرس في الأزهر ويعتقد عقيدة الأشاعرة، عقيدته منحرفة إلحاد، ولكن يعذر هو بجهل لأنه لا يعلم من العقيدة إلا تلك العقيدة. أزهري جاء عندكم هنا وعاش عدة سنوات وعرف وقال أنا لا أقول عليكم السلام، وصرف على عقيدتي عقيدة الجامعة. يمكن هذا تخصنا أدني طالب أو دكتور أشعري وعاش بينكم عدة سنوات وعرف طلع على منهجكم وعرف عقيدتكم وأصر على ما هو عليه، ما عذر له، ما مسرور من هذا القبيل. عاش بينكم هنا وكان عنده محاولة السواسة، ولذلك طرد من هنا، راح الكويت، ومن الكويت انتقل إلى بريطانيا وهو يعلم تماما عقيدة هذا البلد، لذلك لا عذر له، ليس من هذا من قبيل الذين يعذرون. والله أعلم. الشيخ قال هذا القول في حسن الترابي، حيث أنه حسن الترابي أعلم، أعلم الموجودين كما يقولون في الساحة اليوم، أعلم القادة الموجودين في الساحة هو حسن الترابي، عالم مطلع كثير الاطلاع، وقد حاضر عندنا في الجامعة الإسلامية في الثمانينات محاضرة قيمة علق عليها الشيخ وأثنى عليها، والرجل ظل على علم ليس على جهل. محاولته الآن التغيير باسم التجديد قصدا ليس بجاهل، ولذلك بالنسبة لحسن الترابي أسوأ حالا من محمد سرور لأنه أعلم منه. هذا شيخ أخواله في استهزاء بحديث رسول الله ليس كفرا. من؟ حسن الترابي استهزاء هذا حديث. يقولون خرج من الباب ودخل من الطاقة، أحلتكم على الأشرطة، لا تتعبوني الآن بالكلام، الأشرطة موجودة عندكم، استمعوا، قلت أبلغ ما يمكن أن يقال في الدكتور الترابي وفي محمد سرور في الأشرطة، عليكم بالأشرطة. شيخ مسألة ثانية مهمة، مهمة في أذهان الشباب، نريد أن نطرحها، ألا هي قضية دخول البرلمان؟ وبعض يعني علماءنا يحللون لهم دخول البرلمان، فما هل هو عدم وضوح يعني الطريقة لدخول يعني المشايخ الآن، هل ضحك عليهم من هؤلاء الإسلاميين الذين يريدون دخول البرلمان فلم يوضح لهم الصورة الحقيقية أم ماذا؟ قرأت رسالة صغيرة من جزيرة العربية خصوصية فلا تملك الديمقراطية، قرأت؟ لا سمعت الشريطين. سمعت الشريطين اللي في الشريطين واللي في الرسالة. أنا أوضحت في هذه الرسالة بأن بعض الفضلاء ربما أفتى بجواز دخول البرلمان بناء على السؤال. وكما أشرت أن بعض السائلين قد يزين من إنسان حتى العالم يفتي له بناء على ما سمع منه وهو لا يعلم الحقائق. الذين أفتوا بجواز الدخول في مجلس الشعب الآن في الكويت ما يدرون ما الذي يجري في ذلك المجلس، لا يدرون. مجلس الشعب ومجلس الأمة البرلمان المعنى واحد، تلك مجالس يكفر بها بكتاب الله ويستهزئ بها، فتتهم الأحكام أحكام الله بأنها وحشية وفيها القسوة. في هذه المجالس عضو من أعضاء البرلمان يأتي بمشروع، وأن كل واحد يمثل إما قومه أو منطقته أو جهة معينة، يأتي بمشروع يناسب قومه وأتباعه بصرف النظر هل هذا المشروع موافق للشريعة أم لا، يصوت عليه. فإذا صوت عليه ولو كان شرب الخمر وأخذ الأغلبية في التصويت وانضم الرأس إلى ذلك أجيز. والإسلاميون الذين دخلوا عدد قليل ولو قدموا مشروع مثلا جواز شرب الخمر في الطائرة مثلا، وأن الشريعة الإسلامية ينبغي أن تقتصر على النكاح والطلاق والإرث، ما عدا ذلك لا دخل الإسلام في الشؤون الأخرى. لو قدم مثل هذا المشروع وصوت الجمهور جمهور أهل البرلمان ووافق الرئيس كلهم تسقط أصوات الإسلاميين الأقلية هذه، والشرع هذا كله الشرع، معنى ذلك لا يسأل عن شرع الله، يوافق هذا المشروع الجديد أم لا؟ أليس هذا كفر بشريعة الله تعالى؟ حكم بغير ما أنزل الله؟ ولذلك القوم الذين من أفتى أنه لم يتصور ما يجري في البرلمان ولا يدري عن تلك الأعمال. وأنا ربما فهم من كلامي أني ملت من بعض العلماء لما قلت إن بعض العلماء استبانوا سبيل المؤمنين ولم يستبينوا سبيل المجرمين، ولذلك قد يلبس عليهم في السؤال. هذا الكلام ذكرته في الشريط لو أنكم انتبهتم، وهذا هو الواقع، وهذا التلبيس واقع. الذين أفتوا لو شرح لهم حقيقة ما يجري هناك لرجوا أن فتواهم، ونحن نعلم بالتفصيل إيش اللي يجري في تلك المجالس. إيش الله أعلم. الجزيرة العربية، للجزيرة العربية خصوصية فلا تنبت الديمقراطية. أرجو أن يعطيني الكتاب يمكن أعطيكم بعد. أي معلش. نرفع الجلسة الآن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع يسرنا إكماله بهذه المادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات،

في كل شيء، كل شيء التفاهة داخلة في عموم كل. قال حتى في يد التفاهة التي في يدك، نظر الطالب في التفاهة فسكت فوقف. هذه عقيدة، العقيدة هذه عمت أكثر جمهور المسلمين في العالم لانتشار الأشعرية، لأن الأشعرية تعتقد في بعض معتقدات في هذه المسألة بأن الله في كل شيء في كل مكان، إن الله في كل مكان، أو يقولون ليس له مكان، هذه عبارتهم، ثم يقولون إنه في كل مكان، أو يقولون ليس له مكان. فلا تنطلي عليكم هذه العقيدة، قد تجيكم بواسطة الدكاترة الأزهريين، لأن الأزهريين كلهم أشاعرة وهم يعتزون بأشعريتهم. لا تحسبوا أن هذا سب لهم، بل لو سمع الأزهري لا يغضب، لأن هذا واقعهم. فأنتم الآن أمامهم تتقعون في حيرة لكونكم لم تدرسوا هذه العقيدة، قد تغلبون ولا تستطيعوا أن تناقشوا. لكن الذي أنصحكم به، ينبغي الإكثار من قراءة كتب شيخ الإسلام، وخصوصا الفتوى الحموية والتدمرية، لتستطيعوا أن تردوا الشبه أولا من أنفسكم وأنتم طلاب أمام دكاترتكم وأساتذتكم الأشعريين الذين كثروا عندكم. والعقيدة الأشعرية أخشى أنها تدخل عليكم من حيث لا تشعرون بواسطة هؤلاء الدكاترة الجدد. ولذلك نصيحتي لكم الإكثار من كتب، من قراءة كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، فلتعلموا بأن الإمام محمد بن عبد الوهاب إنما تخرج على كتب الشيخين. كانت دراسته دراسة محلية في فقه الحنبلي على والده، ولكن عكف على كتب الشيخين وتخرج على كتب الشيخين. يعلم ذلك من يقارن بين أسلوبه وأسلوب وأساليب كتب الشيخين. لذلك عليكم الإكثار من قراءة كتب هذين الإمامين، ابن تيمية وابن القيم، وجميع من استفاد من مشايخنا فبرزوا فيما بعد، إنما الفضل لله ثم لكتب هذين الإمامين، والله أعلم. رجوعا إلى معنى المعية، قلت أن معنى المعية أو المعنى معنى بذاته يفضي إلى قول الحلولية، فمن قال أنه مستوى العرش بذاته وهو معنى بذاته وينفي عدم الاختلاط والامتزاج بخلقه، فكيف رد على هذا؟ من يزعم أو على الأقل لنخفف التعبير، من يقول بأن الله مستوى على عرشه بذاته وهو معنى بذاته متناقض، أولا متناقض من حيث إنه لم ينتبه لمعنى مع، وظن إن لفظة مع لا تدل إلا على المقارنة الذاتية، ثانيا خالف بهذا إجماع السلف، والإجماع دليل قطعي. يقول شيخ الإسلام المراد بالإجماع إجماع السلف عندما كانوا مجتمعين في الحجاز فعاصمتهم المدينة، كانوا لم يختلفوا ولم يتفرقوا، وذلك الإجماع الأصل الثالث من أصول الإسلام. ومخالفة إجماع السلف خصوصا في هذه المسألة الخطيرة في مسائل الصفات أمر خطير جدا، يجب أن نلتزم مفهوم السلف، أجمع السلف بدون منازع أن تكون المعية معية العلم وبجميع معاني الربوبية، وأن الله بذاته هكذا بهذا التعبير فوق عرشه باين من خلقه. طيب الشيخ، من يقول أن تفسير السلف بالعلم أنه في معرض الرد فقط، هذه القول بأن قول السلف بأن المعنى المعية معية العلم في معرض إيه؟ الرد، يعني في معرض الرد فقط، هذا كلام لا معنى له. معنى ذلك لهم معتقدان، معتقد في معرض الرد والمعتقد الثاني في معرض إيش؟ في مقام آخر ماذا يقولون؟

وترجع الى الفصل تقرر عقيدة اهل السنة والجماعة ان كنت تعلم والى رحلناك. قال يا مولانا سوف افعل كما كان الشيخ. رجع في سة التفسير قال نحن اذا وصلنا عند نصوص الصفات نتركها على ما انتم عليه، فنحن ندرس لكم التفسير بدون تعرض لنصوص الصفات. انتهت السنة طبعا حسب النظام، بعدما تم العقد في اثناء السنة لا يستغنى عن المتعاقد حتى يتم العقد لانتهاء السنة، بعد السنة روح الى بلدي، ولم يعد بعد تلك السنة. الشاهد الاشاعرة الان يعتقدون انهم هم اهل السنة والجماعة، وكون بعض الشباب يتأثرون بهم او ينطلي عليهم هذا الكلام لعدم دراستهم. اذا ينبغي الان لطلاب الجامعات الذين وصلوا الى التعليم الجامعي طالما كتبهم دخلت اشتروا الكتب هذه، طالعوا حاشية البيجوري على السنوسية موجودة في الأسواق الآن، حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد موجودة في الأسواق، حاشية الدسوقي موجودة في الأسواق، هذه الحواشي كلها موجودة. إذا ما دام دخل البلاء وأنتم وصلتم إلى درجة أنكم تفرقوا بين الحق والباطل وصلتم إلى التعليم الجامعي ينبغي أن تطالعوا هذه الكتب لتستبينوا سبيل المجرمين مع استبانتكم سبيل المؤمنين. استبانة السبيلين مهم جدا خصوصا في هذا الوقت. ولا شيخ أحسن الله إليك وإليك فضيلة شيخنا وأستاذنا محمد بن عثيمين وضح عن الأشعرية في كتابه القواعد المثلى بأسماء الله الحسنى وضع توضيحا كافيا شافيا، فمن أراد أن يرجع إليه فليرجع. حسنت، هكذا يقول الشيخ عبد الرحمن زيادة على ما ذكرنا منكم من مراجعهم، في إمكانكم أن ترجعوا إلى القواعد المثلى. لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين تحقيق أشرف عبد الله أن تستفيدوا في تحقيق مسألة الأشعرية. أقول لكم كلام موجز، يقول الشيخ متعه الله متاعا حسنا وجميع علماؤنا وجميع المسلمين الثابتين على عقيدة التوحيد، يقول عليكم السلام إن الأشاعرة من ناحية العقيدة ثلاث مراحل. المرحلة الأولى الذي كان عليها شيخهم الذي رجع عن منهبه وهو أبي الحسن الأشعري، فكان على عقيدة الجهمية والمعتزلة، ثم كان على عقيدة الماتريدية، والذي عليها يقول غالب الأشاعرة يعني اليوم، ثم عقيدة أهل السنة والجماعة الذي رجع إليها أخيرا. أما يقول الأشاعرة كلهم على عقيدة الماتريدية، فاقرأوا هذا الكتاب وستجدون الجواب. أنا جبت مختصر كلام وأقول لكم والله لن تستطيعوا أن تفهموا العقيدة حتى تقرأوا الواسطية أولا وقبل كل شيء، وتفهمون ما فيها، ثم تقرؤون الرسالتين الباقيتين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وخلديك رغبة وتلهف واتصل بالعلماء الذين لهم اختصاص بها ويشرحون إذا اشكل عليك شيء. جزاك الله خير، هذه سلاح لكم. وأيضا يعني عليك بكتب العقيدة التي واقرأ كتب الضلال حتى تفهم شبههم وتعرف كلامهم لتستطيع الرد عليه. أما النفق أما الشيخ لا مؤاخذة، قول الشيخ اقرأوا كتب أهل الضلال يعني الطلاب الكبار الناضجين، وهذه النقطة مهمة. جزاك الله. أما الطلاب الذين في